بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقبل أن أتطرق إلى الموضوع، قد يكفي هذه الكلمات الطيبات المباركات التي سمعناها من فضيلة الشيخ أحمد السيسي، كلمات جمعت فأوعت وجزاه الله خيرا. والإنسان لو ردد نفس الكلمات مرة ثانية ولا يخطئ في ذلك، لا يخطئ في ذلك، ها إخوة بعضهم من بعض وذرية بعضها من بعض، وأنا وكأني أنظر لشيخ أحمد السيسي لي حق الأبوة علي، أو هو ينظر لنفسه على أن له حق البنوة. عندما تتواصل الدعوات على مثل هذا النحو لابد وأن نفرح ولابد وأن نبتهج. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلمات قيمة، وخصوصا في وقت غربة انطمست فيه المعاني والمعالم، والبعض ظل فيه طبيعة الطريق. فعندما نجد نبراسا نورا في مثل هذه الآونة لابد وأن نحمد الله تبارك وتعالى، ونحن في نعمة لابد من تأدية شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولو بسطت أنا أو فصلت هذه الكلمات الطيبات المجملات فلا بأس أيضا بذلك، وقد يكون شأني في ذلك كشأن بشر الحاذي عندما ضرب مثلا للموت وقال إن في هذه الدار نملة تدمع الحبة في الصيف لتأكله في الشتاء، فبينما هي في يوم من الأيام جاءها عصفور فأخذ هي والحبة، فلما جمعت أكلت ولما أملت نالت. وإلى فالموت قريب وكل نفس ذائقة الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه اللذات، ولكن وكأنه أراد أن يبسط الوعظ القديم، فلا بأس بذلك. أحيانا نميل إلى الإجمال، وأحيانا قد نسلك مسالك التبسيط والإسهاب، ولا حرج، ولكل مقام مقال. ونحن عندما ننظر في هذه الآونة ستجد أن النصر كلمة تشنف الأسماع، تتردد على ألسنة الكبار والصغار والرجال والنساء، كلمة تتردد على ألسنة البر والفاجر والمؤمن والكافر، والكل وكأنه يحب أن ينسب نفسه إلي، أن يخرج من معاركه منتصرا، حتى وإن كان مهزوما في واقع الأمر وحقيقته. هي كلمة تتلذذ بها الأسماع تتردد هنا وهناك، ولكن أصابها من معاني الغربة التي نعيشها ما أصابها، حتى وجدنا أقواما يزعمون النصر وشأنهم كشأن من يحارب طواحين الهواء. على أي شيء انتصر؟ لما تنظر مثلا في نصر الأمريكان على بعض الصوماليين أو نحو ذلك، يقيمون الأفراح لأجل ذلك. هؤلاء قوم هزمه الفقر، الجوع، المرض، ثم هزيمة. أنت نصر الكافر تقول إلى الهزيمة أقرب، بمعنى يزداد به بعدا عن الله تبارك وتعالى، وهو لون ونوع من أنواع الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم هم يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى، وتكون العاقبة للمتقين. وهذا أمر نطقت به نصوص الشريعة. أحيانا حتى في البيت الواحد قد تسمع كلمة النصر هذه وكأن البيوت صارت ساحة حرب، الزوج انتصر على الزوجة أو هي انتصرت عليه، وكأننا كنا في معركة. هذا بيت يعني لابد أن يبنى على معاني المودة ومعاني الرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ونفس القضية هي بين الأخ وأخيه، يقول انتصرت علي وأنت والله إلى الهزيمة أقرب. أنت انتصرت على من؟ وإلا فالأخ كالنفس أرفق بك أن تقول والله أنا كنت أظلم، تقول حقي لأخي، تقول حقي لأخي، تقول خيرهم الذي يبدأ سلام، تنطق كما نطق أبو بكر الصديق، تكون كعبد الله المقتول لا أن تكون كعبد الله القاتل. أما أن على أخيك هو مسلم وأنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فأحيانا نستحيل الكلمات ونضعها في غير مواضعها. أحيانا البعض حتى لو وصل لمنصب الرئاسة، لمنصب الحكم، وكأنه فاز على الخصوم، انتصر عليهم، والله أنت انتصرت في ساحة الوهم. وإلا فالحكم والخلافة والإمارة هي إلى المغرم أقرب منها إلى المغنم. من الصالح يفرون من الإمارة ومن ولاية القضاء، كان هذا هو شأنهم، يفرون منها فرارهم من الأسد. فأنت عندما تصل إلى مرتبة الإمارة أو الحكم أو القضاء، تخوف على نفسك، تشفق على هذه النفس، وحسبه أن تقيم معاني الحق والعدل، لا أن تصور نفسك في معركة. خف على نفسك يا أخي، يوم القيامة خزي وندامة، أنت مأمور بإحقاق الحق وبإبطال الباطل، لا أن يصيبك من العجب ما يرجعك إلى وراء وراء. وما حدث يوم حنين فيه درس وعظة وعظة لأولي الألباب، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تتولى الإمارة تسير إلى الله مسيرة التواضع والانكسار والإخبات والإنابة، لا أن تتطاول ويصيبك الغرور أو تحيا حياة الطواويس، كل ذلك ما يليق بك. فهذه ليست معركة حتى أنك انتصرت فيها، لا أبدا، كن من طلاب الآخرة لا من طلاب الدنيا. وعليك أن تتأسى بمن مضى بإحسان. أحيانا تجد البعض يعبر عن انتصارات سياسية وانتصارات اقتصادية بل انتصارات رياضية، ما انظر مثلا في محيط كرة القدم أيضا، بل حتى استعيرت كل التعبيرات، يقولون دفاع، هجوم، حارس، نصر، وكل التعبيرات استعيرت في كرة القدم. تجد العصبية الجاهلية، تعرية الأفخاذ، إذاعة الصلوات، لعبة بحاجة إلى مراجعة، لا أن تزعم نصرا فيها. أنت اتصرت على نفسك، لابد من مراجعة، لابد من ضبط للأقوال وللأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. البعض انتصر في الصفقات التجارية ونحو ذلك، والله ما الذي حصلت ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. حصلت أنت الدنيا بأسرها حتى تبتهج هكذا وتحيا حياة الطاووس وكأنك أنت في المعركة ونحو ذلك، الدنيا بأسرها ما تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخر. ما الذي حصلت؟ سنة الفجر أفضل من الدنيا بما فيها، ليس فقط الصفقة التجارية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أحب إلي من الدنيا جميع. اقتصاد أنت حسنته بربويات، والله هو إلى الدمار أقرب، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فأنت انتصرت في المعركة الاقتصادية ونحن ذلك. كلها تعبيرات بحاجة لمراجعة. البعض يقول انتصرنا في الحرب وانتصرنا أيضا في معركة السلام، وتنظر لواقعه تجد أنه أضاع البلاد والعباد في حربه وسلمه. وإلا فالسلم الذي نقر به هو الذي نحافظ به على حقوق البلاد والعباد، ما نضيع به شبرا. عليه حكم الإسلام يوما محتاجين لصياغة ولضوابط شرعية، أما أن تطيش الأحلام، أما أن نردد فوات كل ما نسمع، محتاجين لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. ونفس القضية كسبنا وانتصارنا في السياسة ونحو ذلك، تنظر وتفتش ما تجد، يا الدراسات مكية ذلية، الغاية فيها تبرر الوسيلة، هي الحياة وعقارب إضاعة لدين الله. وقد تسمع كلمات كفرية، فصل الدين عن السياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. كيف يبارك فيك هذه السياسات؟ وأي انتصار أنت حققته وقد تباعدت بذلك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت كلمة النصر محمودة فلا بد من وضعها في إطارها، ولا يتسل لك ذلك إلا إن ضبطت الأقوال والأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين لأن نترسم خطى الأنبياء والمرسلين. رب العزة جل وعلا وحدهم بالنص قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا هو الوعد الصادق للأنبياء والمرسلين ولمن تابعهم بإحسان، حتى وإن مات منهم من مات، حتى وإن قتل منهم من قتل، حتى وإن حبس منهم من حبس. هذا هو الوعد الصادق، لابد وأن يتحقق. هذا الوعد ما يتخلف عن المؤمنين الصالحين الطيبين. فركب الإيمان، وفي مقدمته كان الأنبياء والمرسلون، تحقق لهم النص وأتم تحقيق. من أراد أن يضبط هذا التعبير وأن يبحث في الطريق الموصل إلى النصر، ما عليه إلا أن يقتدي طريق هؤلاء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بل أمر نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يقتدي آثار الأنبياء والمرسلين. ما الذي قالوه لقومهم؟ ما الذي عملوا به؟ كلهم تحقق بمعاني الإيمان، بمعاني العبودية. كلهم قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانوا معظمين لحرمات الله ولشعائر لحلهم ترحالهم، أقوالهم وأفعالهم، إقدامهم وإحجامهم، حركاتهم وسكناتهم كانت لله وفي طريق الله تبارك وتعالى. ما تعودوا أمر ربهم جل وعلا، كان هذا هو شأنهم. يتخوفون من كل مخالفة، حتى وإن دقر نصرهم ربنا نصرا عزيزا مؤزرا. لما تنظر أنت في قصة نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، ستجد قصة رجل دعا قومه 1000 سنة إلى 50 عام أن تثبت الأقدام على الدعوة، ثبات على المبدأ. 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا في حد ذاته نصر، هذا في حد ذاته نصر، لا تغيير ولا تبديل. وإن في البعض منا، انظر لواقع البشر، تجد انحرافات وابتداعات وتغييرات وتبديلات. إن أحسن القول اليوم قد لا تأمن عليه غدا، قد لا تأمن عليه غدا. تلبيسات وتزويرات وتدليسات. ما الذي دهاك وما الذي دعاك لمثل هذا التغيير؟ قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. 1000 سنة إلا 50 عام، وفيها ما آمن معه إلا قليل. في أكثر الأقوال ما زادوا على 100، بل في بعض الأقوال أولاده سام وحام ويافث ونساؤهم، وكان ابنه كنعان وزوجته كان من جملة الكافرين. انظر، بعد 1000 سنة إلا 50 عام، الواحد منا قد ينقلب على عقب القرقرة، ما يواصل الطريق. لابد من جمهر، لابد من مؤتمر حتى يتكلم فيه بكلمة طيبة. البعض منا قد يستنكف عن دعوة كبار السن بزعم أن الدعوة لابد وأن تكون شبابية، يدخل المسجد يجد الشباب يتكلم، يجد كبار السن قد يستنكف. لو أعطى الدرس وجد العدد قليلا قد يرجع ويعود مرة ثانية، لأن هذا العدد ما هو بالعدد الذي يتكلم فيه نبي الله نوح. 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي نهاية ما آمن معه إلا قليل. تكون نصر الثبات على المبدأ نوع من النصر، يستخفون به يستهزئون به وهو يصنع السفينة على اليابسة. امتثل أمر ربه تبارك وتعالى وهو يعلم أن الله مؤجراها ومرساها، صنع السفينة. وكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فأن تصيبك سخرية. ما البعض منا وكأنه يطلب تصفيقا، إن صح التصفيق ولا يصح، يطلب من الخلق أن يحملوه على الأعناق، أن يفرشوا له الطريق ورودا ولا يحينا حتى يستمر في دعوته. أما لو وجد إعراضا أو صدودا، إن وجد استهزاء أو سخرية، قد يعود القهقرة، قد يرجع على عقبه القهقرة، ما يوصل دعوته. نبي الله نوح كل صور الاستهزاء، كان مخنوقون يغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ما أفاق قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يدخل إلى البيوت وهنا وهناك، وأنت قد تكلف دعوتك على حد المسجد، بمعنى حتى لو وجدت شبابا في الشارع ما تكلف نفسك أن تدعو وتعبد الدنيا بدين الله، لابد أن يتم ذلك في المسجد. لكن يدخل إلى البيوت، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دعوة بالليل وبالنهار، رغم الإسراف ورغم الإعراض، وإنسان يواصل الطريق يحبب الدنيا بدين ربي، ما يبالي بالموافق أو المخالف، كثر العدد أو نقص العدد، يستمر في دعوته، ما يغير وما يبدل. إذا ما أفق يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وبعد ذلك يأتي الطوفان، يقتلع الأخضر واليابس، يقتلع شأفة الجميع. انظر، وهذا نصر لنبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، وكان حقا علينا نصر المؤمن. وواهم من يضم أو من يقرص دائرة النصر، وكأنه حتى قاصر على النصر على الأعباء في ساحة الحرب، هذه سورة. وإلا فالسور كثيرة جدا وعديدة، ما تحد الواسعة. وإلا فالناس مع آونة الغربة تسمع الكثير من التغييرات والتبديلات، البعض يأبى إلا أن يسلك مسلكا يدرج للخلق وراءه، يقول لك هذا هو الطريق، هذا هو المسلك. أنت آدم إن لم تشارك في الانتخابات، هذا هو الطريق التغيير المنشور، هذا هو طريق النصر على الذي ستحقق به الخيرات والبركات. هذه مشكلة في حد ذاتها، هؤلاء لم يقرأوا للسنن الشرعية ولا السنن الكونية، محتاجين لأن يتفقهوا في دين ربهم تبارك وتعالى. حتى وإن سلكت مسلكا ما تحد الواسعة، ما تحد الواسعة. وإلا فهذه دعوة. نبي الله نوح على قومه قال أني مغلوب فانتصر، يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. كان نصرا عزيزا مؤزرا، رجل في مواجهة أمة كافرة، ما الذي يمتلكه؟ ما هو سلاحه؟ ما هو سلاح النصر يومئذ؟ دعوة رجل صالح تقع من الله تبارك وتعالى بمكان رجل مظلوم، يرفع ربنا دعوته دون الغمم ويقول وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. وكانت دعوة العزيز المؤزر، لم يسلك برلمانا، لم يحمل سيفا صلوات الله وسلامه عليه، بل استقام على أمر الله. أنت مطالب بطاعة الوقت، أنت مطالب بالاستقامة على أمر الله، وإلا فهذا الكون ملك لله جل وعلا، وربك قدير، ولا بد وأن تتعرف على طبيعة هذه الدعوة. النصر هو من عند الله تبارك وتعالى، وسبيل تحقيقه بلا فزلكات وبلا فلسفات أن تنصر دين ربك تبارك وتعالى، أن تستقيم على أمر الله يغير بك الحال لأحسن الأحوال. هذا باختصار شديد، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، مقدمة ولها نتيجة، كل عقيدة ولها تأثير. إن أنت عملت بدين ربك ثق تماما أن الله تبارك وتعالى ناصرك. والله حتى لو مات وذكاك الناس نظروا عليك وقالوا أضاع نفسه وصنع كذا، لا أبدا أبدا، هذا نصر. ده كان البعض يقول تظل كلماتنا كاملة كعرائس الشمع، فإذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح تقول سبحان الله سبحان، هذا نصر، هذا نصر، مت في سبيل الكلمات الطيبات وكنت صادقا وتابعت العلم النافع بعمل صالح حتى لو مت في سبيلها، هذا نصر، أنت لك حظك ونصيبك مما وعد به ربنا تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين. لما تنظر أنت في قصة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه في مناظرته مع أبيه، في مناظرته مع قومه، في مناظرته مع ابن نمرود، ثبات على طاعة الله، ده القلوب قد تنخلع، إما رغبة وإما رهبة، والبعض ضعيف، وأعداء الإسلام والمسلمين يتربصون بالخلق الدواء شأنهم كشأن شياطين الجن، ما هي نقاط ضعفك؟ ما هو السبيل الذي سننفذ إلى نفسك من خلاله؟ أنت محب للمال، محب الشهوة الكهرباء، محب عندك جبن خوف من كذا من كذا، تجد الإنسان إما الرغبة هي التي تدفعه أو الرغبة أو الرهبة هي التي تحدوه. ومن الذي يستعلي بهذا؟ إنسان، هذا إنسان تقول أطاع الله في تثبيت وتوفيق وتسديد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يناظر أباه الأب يتهدد ويتوعد ويقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملي، كم من متخص وكم من مضرر بسبب إما الرغبة وإما الرهبة. ونبي الله إبراهيم ثابت كالجبل الأشم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. كان أمة صلوات الله وسلامه عليه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. مقدمات للتأهيل لابد من حيازتها ولابد من السعي في الأخذ بأسبابها، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، كتب ربنا الجهاد الحق على كل من دخل داره صلوات الله وسلامه عليه. لما تنظر كما ذكرنا وهو يؤمر بذبح ولده، والله أنت بحاجة لأن تنتصر على نفسك أولا، لابد من انتباه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتخيل، تخيل حتى كلمة النصر التي قلصنا معناها في الانتصار على الأعداء في ساحة الحرب، أنت مهزوم أمام نفسك، أنت ما تقوى على مجاهدة نفسك، شهوة غير شهوة، إضاعة وتفريط في صلاة ونحو ذلك. القول الذي نحفظه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل وما الجهاد الأكبر؟ قالوا جهاد النفس. هذا ليس بحديث منسوب مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. ومن لم يستطع الانتصار على العدو الذي يجري منه مجرى الدم من العروق هزم في معركة مع شياطين الجن، كيف ينتصر على شياطين الإنس؟ كيف وهو يجد بارقة السيوف على رقبته، دماء تسيل ورقاب تطير، كيف سيترك ماله وأهله وراحته ونومه وسريره؟ كيف سيترك ذلك؟ محتاجين لمجاهدة النفس أولا، والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وليس معنى مجاهدة النفس أن تركض على سريرك أو أن تؤخر طاعة وقربة، لا أبدا، وأنت تسير على الطريق محتاج لأن تتحفظ، لأن تنتبه للشيطان الذي يجري منك مجرى الدم من العروق، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محتاجين للتسلح بسلاح الإيمان. انظر بعد ذكر آية البيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أحوالهم بأن لهم الجنة ترد الآيات البينات فيها معان لابد من الاهتمام بها. التائبون العابدون الحامدون الراكعون السائحون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. جاهدنا أنفسنا وتحلينا هذه الفضل تخلينا عن الرفض حتى نكون أهلا لهذا النص. لابد من مجاهدة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك صدق من قال ليكن قول أحدكم للآخر إن الله معنا ولن يكون الله معنا إلا إذا كنا مع الله. إلا إذا كنا مع الله. وما النصر إلا من عند الله. وما عند الله تستمطره بطاعة. استمطر الرحمات والبركات والنصر والعز والتمكين بالاستقامة بطاعتنا لربنا تبارك وتعالى. أن نعصي الله ونرجو رحمته كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك الرجل لما طلب من مولاه أن يصنع أن يزرع له شعيرا زرع له البر وانطلق في سفره ورجع من السفر وسأل عن البر؟ قال يا مولاي زرعت شعيرا ورجوت أن يكون برا. قال يا أحمق تزرع شعيرا وترجو أن يكون برا؟ قال وأنت يا مولاي تعصي ربك وترجو رحمته؟ تعصي ربك رحمته يعني لكي ننتصر على الأعداء محتاجين لطاعة نستمتر بها رحمة. إن كنا أذل قوم كما قال عمر لأبي عبيدة فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله أذلنا الله. طب هي السنن لابد من مراعاتها ولابد من التعرف عليه. وهذا الكون من حولنا يسير وفق نظام محكم. ربنا تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك. محتاجين لأن نتقسم الأنبياء والمرسلين ونتعرف على طريق النصر الحظي لكي حتى لا نغير حتى لا نبدل. حتى وإن استقرت أنت مع نفسك وانتقلت من الواحد إلى الثاني إلى العاشر كيف كانت دعواتهم؟ كيف نصرهم ربنا؟ حتى لا تختلط عليك المفاهيم. وإلا في الوقت وقت غربة وقت تغيير وقت تخيل أيضا. وكأن الأحداث لما خيلوا علينا بمفاهيم النصر المزعومة والمدعاة لم ينسوا أن يرسموا لنا حتى الطريق طريق الوهم طريق الضياع طريق الخيال. فصار طريق إلى النصر أن تنتصر في صندوق الانتخاب. مشكلة هذه المشكلة الانتصار على طريق الانتخاب الصناديق الشفافة النزيهة والحبر والحبر. صنعت ذلك صرت أنت في طريق النصر في طريق النصر. هذه مشكلة هذه مشكلة في حد ذاتها أن يرسم لي هو الطريق. انظر ولن يرسم لي الطريق أسير أنا فيه أسير أنا فيه لكي أحرز نصرا مزعوما ومتوهما. هذه مشكلة في حد ذاتها. والله حتى لو كان الانتخاب والفوز بالترشيح وبالمقعد تقول عمل ولكن كيف تقنص أنت مفهوم النصر؟ كيف تحد الواسعة؟ حدرت الواسع في الغار وفي الوسيلة. هذا لا يقبل منك ولا من غيره. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك فأنت محتاج محتاج لأن تترسم الطريق. انتقل من نبي إلى آخر انظر كيف كانت دعوتهم كيف نصرهم ربنا تبارك وتعالى. ما هو المطلوب منه؟ ما هو الطريق إحراز النصر؟ ما هو الطريق؟ لا تغير لا تبدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قرأت أنت قصة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه مع الفرعون تحقق له نصر الله جل وعلا. انظر كيف نظر الفرعون كيف بعد ذلك أتبعه فرعون بجنوده بغيا وعدوى لما أدركه الغرق وقالت بنو إسرائيل إن لمدركون البحر أمامه وفرعون خلفه ووراءه قالوا إن لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أمل أن أضرب بعصاك البحر فانذلق فكان كل غرق كالطود العظيم. هلك فرعون والملأ والجند ونجا نبي الله موسى صلى الله عليه والسلام عليه نشرع، أي والله نشرع، وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغاربة التي باركنا فيها. وانظر أيضا في مقدمات النصر والتمكين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم كانوا يحذرون. لما أخذوا برأس الأرض جعلهم ربنا تبارك وتعالى رؤوسا، لما أخذوا بالصبر وباليقين جعلهم ربنا أئمة في الدين. هذه عدة النصر، عدة النصر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، صبر ويقين، تقوى لله ننتصر بها على عدو الله وعدونا. التقوى هذه تتنافى مع التغيير ومع التبديل ومع الألسنة المعوجة. اليوم عندما نسمع من يطالب بالديمقراطية، والله دي مسألة صارت مريبة جدا، بمعنى محاورة خسيسة، محاورة دنيئة، استدراج سخيف من أعداء الإسلام والمسلمين، يرفعون راية الديمقراطية وراية الحرية والإصلاح والرخاء وكل النعوت المبهرة، ويخرج بعض من جلداتنا ويتكلم بلساننا وينطلي عليه هذا الطعم الخسيس. هو الآخر يطالب بالديمقراطية، أنت مسلم، أنت في حلمك وترحامك، في مقدك وإبرامك، في عسرك ويسرك ومنشطك ومكراهك، لا تنسى إسلامك، وخصوصا إذا كنت تزعم أنك من أصحاب الدعوات. الديمقراطية دين عند أهلها، لا تغير ولا تبدل، وإلا فأنت إن افتقدت معاني التقوى رجعت إلى وراء ده. هذه هي الهزيمة الحقة، هذه هي الهزيمة الحقة، أن تهزم حتى أمام نفسك، أمام أتباعك، أن يلف بك الطغاة والطواغير، أن يستبردك أعداء الإسلام والمسلمين فيجعلونك تطول بإقامة حياة ديمقراطية سليمة. بقولك حتى لما تمحص الكلمات تقول لا سلام في الديمقراطية، هي دين عند أهلها، وثن يعبد، هي المواد ليست حياة، ليست الحياة الحقيقية التي تعلمناها في دين الله، في إقامة شرع الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأن يتغير لسانك، والله أنت تستمطر البلاء على البلاد والعباد، أمن وغير أمن لا يمكن أن يتحقق للخلق بالانحراف عن منهج الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ محتاجين لأن نرسم الخطة، أن نتعرف على الطريق إلى النصر، والنصر هذا ما يقتصر على لحظاتنا هذه، لا، هو ممتد، هو ممتد. أنت محتاج أن تجيب على الأسئلة الثلاثة التي ستوجه إليك: ما ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعد فيك؟ إن استقمت هنا وعملت بمعاني الإيمان كنا على رجاء أن نأخذ كتابنا بيميننا، هذا هو الفوز الحقيقي، لا أن نفوز أنا في صندوق الانتخاب وغير صندوق الانتخاب وأملأ الدنيا أفراعا ونحو ذلك، لا، هذه المسألة ليست هكذا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. محتاجين لأن نترسم الخطى وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه ومن آمن معه ربنا نصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ما سلاحهم يومئذ؟ تقول والله الإيمان والتقوى والصبر واليقين، هذا هو سلاح الذي انتصروا به على عدو الله وعدوه. انظر ترسم الخطأ. وانظر في قصة نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه، دعا قومه أراد اليهود قتله فأنجاه ربنا وتحقق له الوعد الصادق وكان حقا علينا نصر المؤمن، رفع إلى السماء وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لما تنظر في قصة سيد الأولين والآخرين تجد كل معاني ومعالم النصر تحققت له. النصر في تمامه وكماله تحقق لنبينا صلوات الله وسلم. أعظم نصر، أعظم نصر. وأنت قد أمرت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثير. وتعلم وتوقن أن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا الدين، أتم علينا النعمة، وبالتالي في الطريق إلى النصر ما يحتمل ابتداع، ما يحتمل اختراع، ما يحتمل تحديد واسع على مثل هذا النحو وتصير المهاترات بهذه الكيدية وكأننا في ساحة مزايدة. هذا ما يليق، لا داعي. إن كنت أصبت احمد الله تبارك وتعالى، أخطأت راجع نفسك وسل العافية لك ولإخوانك، لا أن تقف موقف العنترية على مثل هذا النحو. ناهيك عن الخطأ والمغالطات التي تنشأ والتي تحتاج إلى أن تتوب لله تبارك وتعالى منها. أما تنظر أنت في سيرة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، ربنا قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخطب صلوات الله وسلامه عليه بقوله سبحانه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلابد أن تتخوف من كل مخالفة، من كل معصية حتى وإن دقت، لابد من نية وصحة. المنهج الذي ندين به منهج متين، منهج متين لابد فيه من نية طيبة خالصة لوجه الله وصحة العمل، بمعنى أن الغاية لا تبرر الوسيلة. صحيح قد تكون نياتك، وأنا ما أحاكمك فيها، نياتك إقامة شرع الله ورد الدنيا لدين الله، ما السبيل الذي ستسلكه؟ لابد من وضع النقاط على الحروف، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. مناهج التغيير ما تأخذ بالعواطف، ما تأخذ بالحماسات. أنت مسلم، أنت عبد لله. أي أرض تقلني وأي سماء تقلني أن أنا قلت في القرآن برأيي؟ هذا قول الصديق رضوان الله عليه لما حدث ما حدث وارتد من ارتد، قال أنقص الإسلام وأنا حي. هذا هو شأنه، إلزم غرزة، فإنه على الحق لم يغير ولم يبدل رضوان الله عليه. وهكذا يجب علينا أن نكون، وهكذا قال إنما أنا متبع ولست من مبتدع، ولست من مبتدع. محتاجين لأن نترسم الخطى، لا أن نغير ولا أن نبدل البعض المخالف. وكما ذكرنا المسألة منضبطة، منضبطة بهذه الآية الجامعة إياك نعبد وإياك نستعين. قيل ربنا تبارك وتعالى جمع علوم الكتب السابقة في القرآن، وعلوم القرآن في حزب المفصل، وعلوم حزب المفصل في الفاتحة، وجمع علوم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. إذا كانت المسألة مسألة انتخاب، ونحن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الملك والجاه والسلطان والمال ورفع كله، وأبى إلا أن يكون عبدا رسولا يبلغ الحق للخلق. يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، ما تغير لسانه. قال في البداية والنهاية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في أخريات لحظاته قال الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. اليوم لما تنظر للبعض وغير، غير مفهوم الولاء والبراء، مشكلة، مشكلة كفتاحين. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أنت تبيع دينك بثمن بخس، أنت تغير وتبدل. الشريعة أعطتك هذا الحق، لماذا صنعت هذا الصنيع؟ تتزلف أنت للغرب وللشرق، تقول الكلمة وعينك على أمريكا أو على الغرب، لا داعي. أخلص العمل لله، ليكن عملك هنا ونظرك في السماء. إرضاء الخلق غاية لا تدرك، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الناس وأسخط عليه ربه تبارك، بحيث من أرضى ربه حتى ولو سخطت عليك الناس يرضى عنك سبحانه ويرضي عنك الناس. انظر جزاء من جنس العمل، اعمل ما شئ كما تدين تدين. تغيير الفن والإبداع والرقص والغناء كله وكأنه صرف مباح، كيف تنتصر أنت؟ كيف تنتصر؟ هل هذا هو الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ إن الدين عند الله الإسلام، لماذا تنادي بالديمقراطية؟ أسئلة، تقول أسئلة حائرة، والبعض يشعر إنه الدعوة الأم والدعوة الأب، وكأن الدعوة لابد وأن تخرج من جيبه الخاص، سيحجر لك الواسع بعد ذلك. ما هذا الطريق وما هذا بالسبيل؟ لابد من نصيحة، لابد من توضيح لطبيعة الطريق، لابد وأن ننهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في مواجهة القوم في مكة كان الدعوة، في المدينة كانت دعوة. لسان حالي ينطق، والله لو جعلوا الشمس في يمين والقمر في يسار على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. انظر كان هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر أمته بفتح قصور كسرى وقيصر وخلولة تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وحدث ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات قاموا عليه، مصر مؤزر بلا شك، وإلا ففارس والروم تقول امبراطوريات كالاتحاد السوفيتي وأمريكا. وأنت لربما أنت المسلم القارئ لكتاب الله لو قيل لك سننتصر على الأمريكان لربما أرجفت. كيف؟ صور السؤال، كل صور الاستفهام. والله النصر عقب الصابرين، وأنا أقسم لك بالله هذه الأمة هذه المستقبل لها مخدمات وإرهاصات بين يدي حدث ضخم. هذا الإقبال على طاعة الله متمثل في الكبار والصغار والرجال والنساء، حرص على متابعة الفرائض بالنوافل، الأسئلة المتميزة، حالة القلوب والأرواح والحب لدين الله والتعظيم لحرمات الله، هذه مقدمة بين يدي حدث ضخم ولا تعلمون نبأه بعد حين. شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يقسم بالله أنهم سينتصرون على الأعداء يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيق. وأنا أستعير قولا وأقول أقسم لكم بالله سننتصر على عدو الله وعدونا إن سلكنا مسلك الأنبياء والمرسلين، إن كان مما التعظيم لحرمات الله وما هذه الوجوه التي نراها والكلمات الطيبة. إخواننا الذين يحيون الشرائع والشعائر ويتكلمون بكلمات الدعوة ويعبدون الدنيا بدين ربها بلا شك بلا شك تطرب لهم القلوب، تأنس بهم النفوس. نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما خلت الأرض من قائم الله بحجة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا وعد صادق، هذا وعد. لم تخلو الأرض من قائم الله بحجة، يقيمون حدد الله وبيناته على العباد، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء الذين يظهرون السنن يظهرون الشرائع والشعائر يتكلمون بدعوة التوحيد، يقولون للدنيا اعبدوا الله فكن من إله غيره، يثبتون على شرائب هذه الدعوة وعلى طول الطريق. هؤلاء لابد وأن تستبشر بهم الخير، مقدمة فتح عظيم، مقدمة فتح عظيم. وهذا شأن من استنى بالسنن، من سار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد وأن يتحقق له قدر من النصر الذي وعد به، فتح له ربنا تبارك وتعالى الدنيا. وكم فتح مكة رجع إليها صلوات الله وسلامه عليه، إن الذي ورد عليك القرآن لرادك إلى معاد، وقال لأهلها ما تظنون أني فاعل بكم. ولما تقرب من السورة الذي لقاه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، والسورة يوم فتح مكة تقول سبحان الله، هو المعز المذل سبحانه، هو وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من اعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم، تحقق نصره في العادل والآدل. بل من عجيب الأمر ونحن لا نحجر أبدا واسعة، ولا نقبل من أي مخلوق أن يحجر الواسع، وإلا فقد يتحقق النصر بسببه. يستخدم إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، أقام له من يعارضه. وإذا أراد الله إظهار دينه يعني قدم له بالمقدمات هي أشبه بالتهيئة ولا تمكين قبل حصول الابتلاء. بمعنى لابد أن يبتلى العبد حتى يمكن له، كما قال الإمام الشافعي طريق مسلوك، طريق مسلوك، ولكن لا تستعجل الابتلاء دون وجه حق، وإلا فأنت قد تسير في طريق آخر يختلف عن منهج الأنبياء والمرسلين بلاء. انظر الله ما شاء فعل تقولها وأنت ملوم، تقول الابتلاء سنة الأنبياء والمرسلين، أنت مخطئ قول وأخطأت السلوك والفعل. أن يقال لك حق أريد به باطل أنت أخطأ، أنت عوجت، لا تستدل على خطأك بقضاء الله بقدره سبحانه. أنت بحاجة لأن تتوب إلى الله وأن تعاود الطريق، أن ترجع لطريق الأنبياء والمرسلين في دعوتهم وفي تعبيدهم الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارض، تقول سبحان الله، لله في خلقه شؤون، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالغدر الفاجر وبأقوام لا خلاق له، وربنا ينصر دينه سبحانه. حتى وإن تخزلت أنت، حتى وإن لم تسلك الطريق، ليسوا بمعجزين لا أمريكان ولا غير أمريكان، ما انظر لإعصار كاترينا وتخوفون بعده من إعصار ريتا، وأنت الذي أتيت بإعصار كاترينا وغيره، أبدا أبدا. رب قدير جل في علاه، بمعنى لو تخاذل أهل الأرض عن نصرة الدين ثق تماما أن الله تبارك وتعالى ينصر دينه وينفذ وعده ويعز أمره سبحانه والقدير على كل شيء. وما علينا إلا أن نكون من حزب الله المفلحين، من جنده الغالبين، ولا سبيل لذلك إلا بالاستقامة على أمر الله ودون تحجير واسع. النبي صلى الله عليه وسلم راجع عمل الحديبية، قرض المعظمة لحرمات الله، وكان صلح الحديبية بمثابة فتح مبين، فوتح فينا بالقرآن لم تفتح بسنان انظر فينا، وكان نصرا، وكان نصرا عزيزا مؤزرا. ولما فتحت المدينة لم تفتح بالسيوف، لم تفتح بسيوف، محتاجين لأن نترسم الخطة، لا داعي للتخطي، لا داعي للتعدي. يحكون مثلا عن فتح سمرقند على سبيل المثال، فتحت سمرقند دون إعلام أهلها، دخلها قتيبة ابن مسلم القائد المسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دخلها دون إعلام لأهلها، فاشتكاه أهلها تظلموا إلى عمر ابن عبد العزيز، ذهبوا إليه بالمدينة، ذهبوا إليه بالمدينة، ومات قتيبة ابن مسلم رحمة الله عليه. فما كان من عمر بن عبد العزيز، فتحت البلد، البلد ما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن بعث لقاضي البلد حتى يستعلم، فعالم القاضي إن جيش قتيبة دون إعلام، انظر، وتولى نائبه. فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن أمر الجيش أن يخرج ثانية، انظر، بعد ما فتح سمرقند الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، الغاية محمودة والوسيلة إليها يجب أن تكون مشروع، أن تعدل الله، لا تتخطى، لا تتعدى، ما بهذا أمر؟ قال خالق العبد عبد، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم، كل نفس قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. خرج الجيش، ولما خرج الجيش من سمرقند أسلم أهله، أسلم بعدما خرج الجيش، أسلم أهله. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز انظر، وكأن الكفار تستحل عن كل المحارم، لهذا سمعوا في الحرمات، في من عصى الله فينا، سنتقي الله في من لا يتقي الله فينا، سنعدل حتى مع من جار علينا، وننتصر بإذن الله. بارة الخيام من أعداء الإسلام والمسلمين، وكان بيننا وبينهم للوعد لابد أن ننبل إليهم على سواء، نعلمهم حتى نحن وهم في العلم ونستعين بالله علينا وننتصر. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، ولا يدير أجر المحسنين والعاقبة المتقين، ولا يصلح عمل المفسدين، والنصر عقب الصابرين محتاجين، لأن ترسم الطريق دون تغيير ودون تبديل. ربنا تبارك وتعالى كفانا وأغنان. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. حتى يرد على الحوض، لما تنصر النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شعب من خصائصه صلوات الله وسلامه، وأمته لها حظها ونصيبها من هذه الخاصية. خالد بن الوليد سيف سله الله على المشركين، يسمع به قادة الروم ينهزمون أمام خالد، قذف له الرعب أيضا في قلوب الأعداء على الرغم من أنهم ضخام الأجسام عماليق وأصحاب حضارة كما يحلو للبعض أن يكون وأن يزعم. يسمعون بمجيء خالد بن الوليد يفرون من المعركة، ضربات الجيش قوة نفس، كان يقول: جئتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة. ما دخلوا معركة بعد غزوة الأحزاب إلا وانتصروا فيه ما دام فيهم واحد من الصحابة. تغزوهم ولا يغزوننا ولا، وتحقق الوعد الصادق، يدخل المعركة واحد من الصحابة لابد أن ينتصروا على عدو الله وعدوهم. ولما تنظر أنت في غزوة أحد كيف انتصر المسلمون، لما كيف انتصر بكثرة عدد بكثرة عذاب، خذ الأسباب لا بأس، لا لا لا نحق من المعروف شيئا، وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم. اعداد عدد وعتاد وسلاح تكنولوجي وأسلحة عصرية فتك، لا بأس بذلك كله، خذ بالأسباب، خذ بالأسباب. ولابد من إرهاب أعداء الإسلام والمسلمين، اتهموه وأنت ترهمه بالحق وبالعدل، قلتهم لا أنفيه أدعي. وأين فأنت عندما تترك دينك وتستسلم وتنخزل؟ ستصير مرتعا، هم الذين يرهبونك، هم الذين ينفذون في ديمقراطية وها كفرهم وضلالهم، هم الذين يخذون البلاد والعباد، شيوخ ركع وبهائم ردع وأطفال ردع ومسادم على رؤوس مسلمين، واستدخل الرعب والفزع هنا وهناك، يناط بك إرهاب أعداء الإسلام والمسلمين بالحق وبالعلم ترهبون لي عدو الله وعدوكم. أن تستدفع هؤلاء الكفر الفاجر عن ديارك واجب شرعي، واجب ما تتغيخ، وإلا فأنت تقول أكل يوم أكل ثور الأمر، محتاج لأن تعد العد إلا لمواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. وأعظم ذلك سلاح الإيمان، أن نتسلح بالعقيدة، أن نقتضي آثار الأنبياء والمرسلين دون تغيير ودون تبديل. وإلا فقد سمعتم ما قاله ربنا تبارك وتعالى عن يوم أحد، لما الجبل الذي أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم عليه كانت الهزيمة، كان الشر والفساد بعد الانتصار. انظر، ولما تساءل البعض وقالوا أن هذا كانت اللي جبه كلها من عند أنفسها، وشرعت الآب واضح الأسباب. حتى إذا فشلت وتنازعتم في الأمر وعصيتم البعض ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر، كانت هذه أسباب الهزيمة، أسباب الهزيمة. ثم خرجوا يوم أحد، أبيحت يوم أحد إلى حمراء الأسد على ما بهم من جراح، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا واستجابوا، وكانت مقولتهم يومئذ حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكوا. ولذلك الخبراء العسكريون يصفون غزوة أحد بأن النصر فيها كان للمسلمين. انظر لماذا، لأنهم خرجوا صبيحة يوم أحد، فانخزل أبو سفيان بالجيش إلى مكة مرة ثانية، أي نصر الذي أحرزه، وصبيحة اليوم يكره هاربا وراد إلى مكة. انت عارف بأنه قتل النصر، سبعين انتقلوا إلى ربهم شهداء، انظر انتقلوا الى ربهم شهداء، وكانت الدروس المستفادة حتى لا نفرغ في طاعة الله. من اراد نصرا فعليه بطاعة الله. هذه الامة ما تنتصر الا بالطاعات، تهزم بالمعاصي والزلات. ولذلك لما تشاهد التغيير والتبديل والبعض ينادي بديمقراطية، في الافق ان لم ينتهي عن مثل هذه الكلمة يستمطر بلاء على البلاد وعلى العباد، حتى وإن سمع أنه قد انتصر وأنه حقق فوزا، فوز تناله أنت بديمقراطية بكفريات وحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، حرية تملك يتملكون بالربا، حرية شخصية يزن الواحد ويزنى به، فعلة لوطو السحاق التي استمطر بها قوم لوط البلاء على البلاد وعلى العباد، وصارت سدوم بحيرة منتنة بسبب فعلتهم المنتنة نكينا أهلاكهم. يقول فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. عندما كان أنت تردد لعفن، تردد لدمير البلاد والعباد، أنت ما تحب الخلق، نسمي الأشياء باسمها، أنت ما تنشر لا لنفسك ولا لغيرك، لأن لا يتحقق بمعصية الله تبارك وتعالى. إقراء السنن الكونية والسنن الشرعية محتاجين لإحقاق الحق ولإبطال الباطل بعيدا عن التزييف. أقول هذا الكلام لأن البعض منا قد يعيش بما هو أشبه بالبطحة على رأسه، أننا نسمع خزنا وتركتمونا وأنتم أن الطريق هو البرلمان وأن الطريق الصندوق. لا، لا داعي للتزييف، لا داعي للتدليس ولا للتلبيس، أنت بحاجة لدعوة والدين النصيحة. أنا أحب لك الخير، أنا أحب، وأنت أنت شأنك شأن العسل. انظر وأنا أنصحك كناصح العسل يخلصه من شوائبه، يخلصه من شوائبه. وإلا فما قيمة أن أداهنك أنا، أن أداهن، أن أداملك على حساب الحق تتعلق برقبتي يوم القيامة. داعي اصدعوا بالحق فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. طريق واضح وبين لكي ننتصر على عدو الله وعدو، محتاجين لأن نترسم الخطى. كيف انتصر المسلمون يوم بدر؟ ولقد نصركم الله من بدر وأنتم أذل، خرجوا طلبا للعير فكان النفير، وقال سبحانه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعول. انتصر يوم بدر على الرغم من قلة العدد والعتاد. كيف انتصروا يوم أحد في حمراء الأسد؟ باستجابة لأمر الله وأمر رسول الله، ما تلكأوا على ما بهم من جراح الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتقوا الله وكانوا ناصرا. يوم الأحزاب كيف انتصروا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن جراء هذا التسليم رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ضربهم شدة الجوع وشدة الدرد وشدة العطش رضوان الله عليهم أجمعين. قبض النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع. كل ذلك يفعلون وينشدون ويقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأحدى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا لم يغيروا ولم يبدل. قلوب معلقة بالله في جلب النفع وفي دفع الضر. أما أن يستدروا بيوك إحدى كل الحمر عندك من الخفعة على البلاد والعباد ما يجعلك تستعصي على وسائل أنت تغيرهم. لا يمكنكم أنت تطالب بإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. تقول الواحد منهم أسلم تسلم، أسلم تسلم. أما أن يجعلك هو تنتمي الديمقراطية ولا يغير لسانك وأنت تغير البلاد والعباد فتنة، فتنة لكل مفتون. هؤلاء دعاة شر وهزيمة، لابد من تسمية الأشياء باسمها، وخصوصا نحن عن النص وعن الطريق إليه. ما هذه الأمة إلا بطاعة ربها. نحن أن فلان أقام خلافة وفلان وحكم شيعي ومشي، لا، ليس هذا بالسبيل الذي يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. نحن ننشر خلاف عالم النبوة، عالم خارج النبوة، ما ننشر خلافة مبتدعة، لا، ننتقل من معصية إلى معصية، من ضلالة إلى ضلالة. أنت دعاته لابد أن ننهض منهج الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرضعها إذا شاء أن يرضعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون الله أن تكون ثم يرضعها إذا شاء أن يرضعها، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرضعها إذا شاء أن يرضعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرضعها إذا شاء أن يرضعها، ثم إلافة على منهاج النبوة، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهاج النبوة يقيمها من يطالب الديمقراطية، الحريات العفنة، حرية رأي يكفر فيها خالق الأرض والسماوات ويقنن لها مثلا، حرية التعبير، حرية شخصية ونحو ذلك، حرية المرأة، اختلاط وتبرج مريب إلى غير ذلك من الأمور، تتحكم الأكثرية في الأغلبية أو الأكثرية في الأقلية حتى بالضلال والانحراف، وتقنن أنت لمثل ذلك. وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، محتاجين أن ننهى منهج الأنبياء والمرسلين. نفسك خذ أسباب استقم أمرت كما أمرت بلا تغيير وبلا تبديل. فهل الذي يطالب بالديمقراطية أو بالحريات، ما التي تطالب بها؟ قاسم مشترك مع الشيوعيين، لا داعي، لا داعي. لو تتمنت قيدة وقت وقت غرب وقت جلالة، قلت عند المسلمين هي التي تصاغ في قالب العبودية، لا تكون حرا إلا إن كنت عبدا لله، تنسى لله تصبح عبدا لسواك، عبدا للشياطين، عبدا لامرأة، عبدا لحاجة. انظر، فرأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال نبي الله إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان بالرحمن عصيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. فالإنسان لا يكون حرا إلا إن كان عبدا لله. نحن ننشر خلاف على منهاج النبوة، الخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. حد الله عمل به في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 عاما، 40 عاما محتاجين لإحقاق الحق ولإبطال الباطل. بعض يرد على بعض الحكام لو خدم الخطبة على صلاة العيد يعترض، ما هكذا تعلموا من رسول، يعترض أبو سعيد رضوان الله عليه، ما هكذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد ثم يخطب بعده، فالحاكم يريد أن يرد الناس حتى يسمعوا للخطبة يرفض أبو سعيد الخدري. فكانت وقفاتهم حتى في الأشياء المستحبة تعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى، وأنتم العفوات حبانا بسبب سنة السواك. لا تستبعد السنن كلها خيرات، كلها بركات، تترك أنت طاعة ربك بمنى تنتصر، ما هو سنان حتى تنتصر، وما حتى لو أعددت العدة وكانت الجيش الجرفارة تكون وبالا على أهلها، محتاجين طيبين صالحين مستقيمين على أمر الله. محمد بن واسع كان إذا ما رفع أصبعه في الغزو استبشر قادة الجيش هنتصر، تصر بالعدد الجرار أهابت ما وما يلتفتون للسلاح. محمد بن واسع مجاب الدعوة، فإذا ما رفع أصبعه يدعو انتصروا على الأعداء. سبحان الله، أي الله، محتاجين لتربية الجان على طاعة الاستقامة على دين الاستقيم كما أمرت. الخلافة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست خلافة ليس خلافة شيعية، خلافة على منهج الخوارج، خلافة ذاتية كما ينادي البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلسان الله، خلافة إسلامي. بل حتى كلمة الإسلام ليست كلمة مائعة، كلمة شمال بعض لربما ردادة، ولم سأل لم تجد إجابة. ما هو الإسلام الذي تقصده؟ لم يجيبك. الإسلام الذي نعرفه وهو مادة كل صلاح وخير ونصر وعز وتمكين، هو إسلام الكتاب والسنة، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا هو الإسلام الذي ننادي به، الذي نلزم به النفس والآخرين. إن تعدينا وتخطينا خطأنا أنفسنا والله سنخطئ النفس. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. لكن هذه مادة الصلاح، مادة النصر. لا تترك هذا المنهج الإيماني. إن أردت نصر حقيقيا يعزك به ربنا ويرضى به عنك، وإلا فلا نبالي كما كثرت عدد أو كنت صرت موهومة تحدث هنا أو هناك. فهؤلاء يستدرجون، يستخف به المزيد من الظلم، يعملون به عندما يسفكون الدماء وعندما يصدون عن حتى وإن انتصروا عليك، حتى أو أولموا أنفسهم أنهم انتصروا عليك، مثل سيلحقهم ظلم ظلمات. فمحتاجين لأن نترسم الخطى وننظر كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت دعوة الأتباع، كيف نصرهم ربنا، لهم حمد ونصير. وإلا في البعض قد أن النصر هذا كان من حمد الأنبياء والمرسلين مؤيدين الموفقين. صحيح، وهي كل ذلك صحيح، ولكن حظ ونصيب من النصر الحقيقي على قدر التقوى. قتل صاحب ياسين ثباته كان في حد ذاته نصر، أن يثبت، أن يرى مصر المرسلين يأتي بخطى موافقة، يأتي من أقصى المدينة يسعى، تقول رباط الجيش رجل انتصر على نفسه، قاهر عدوه الذي يدري منه مجرى الدم من العرق، وإلا فالشيطان قاعد للإنسان بأطرقه كلها، ومن جملتها قاعد له بطريق الجهاد. قال تجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويؤخذ المال، فعصاه فجاهد، فمن فعل وقتل وقع أجره على الله تبارك وتعالى. تخيل صاحب ياسين، تخيل المشهد، استحضر هذا المشهد وضع نفسك، ضع نفسك، وإلا فهو مغمور. فأنا وأنت قد يضرب الاسم ولا الرسم، ويبقى الموقف المحمود الذي يجب على الكل أن يقوم لله تبارك وتعالى بحقه فيه. هذا درس بليغ، هذا درس حتى لا تتذرع بأنني مغمور وأنا لا أبدا. والله حتى وإن كان كذلك ينصرك ربنا، حتى وإن كنت في مواجهة أمة جيوش جرارة، لو تعلقت القلوب بربها تبارك، من الذي دعاه فلم يجب؟ من الذي استغاثه فلم يغث؟ من الذي استغفره فلم يغفر له؟ من كان الله معه فمن عليه؟ مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الرجل يسعى من أقصى يواجه حتى تقول سبحان الله، ده والله نصر. ثبت على المادة، ثبت على الطاعة في مواجهة الشدائد التي تنخلع لها القلوب. ده ربما جلست أنت أمنا في سربك تغير الأطعمة والأشربة والموضة وتسريحة الشعر، وقلبك انخلع من صدرك خوفا وهلع، خوفا إن لم يكن من القروش التي ستقل غدا، من الصحة التي ستزول، من تتربص بي الدوائر. ده هذا الرجل ترك ذلك كله، والوطن وراء ظاهره، وراء مصلح المرسلين بأي رجل. هذه تقوم بصاحبها في مشهد يردد نفس الكلمات، انظر ويجتمع قلبه على لسان ربه ويقول يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر. سيكرر نفس الكلمات بلا تغيير، بلا تبديل. من هو؟ انظر وموقفه موقف ثناء، موقف اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجع. أخذوا وقتلوك نصحهم ميت كما نصحهم حي. فقلت سبحان الله ده نصرة والله ده نصرة في العاجل والآجل. ده الواحد منا يواجه الموقف ما يجمع الكلمتين وما يستطيع أن يتكلم لعثمة غير لعثمة. انظر وهو المسلم الصادق ما يستطيع. والسبب يقول والله كانت مشكلة أصلاً مشكلة أصلاً واجهت موقفا صعبا حدثت مصيبة حدث كذا. ما يستطيع الإنسان أن يتكلم بكلمة طيب أو بكلمة تصفو على شيء. وصاحب ياسين يشاهد مصرع المرسلين ينطق بهذه الكلمات بلا تغيير بلا تبديل. هذا غضب نصره ربنا. والله نتمنى لإخواننا ولأنفسنا أن يسلكوا مسلك صاحب ياسين لا أن يتحدروا واسعة لا تحديدا لسعة رحمة الله تبارك وتعالى. كم من بلد فتحت بالقرآن وكم من بلد فتحت بالسيف والسنان. لا تحجر أنت واسعة. وكأن هذا هو السبيل وهو الطريق. لماذا حكيت وقصت علينا قصة صاحب ياسين؟ قصت علينا في معرض ذنب في معرض المدح في معرض كلمات لكي نرد نفس الكلمات لا أن نكون ديمقراطية وحرية وإصلاح وكلمات ما تصف على شيء ما تصف على شيء. أنت محتاج لأن توضح للناس المفاهيم. يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما تغير ما تبدل ما هي الغالب شبهة أنت حتى تتلون هكذا. أنت تضعف نفسك أنت توهم قوتك بسبب هذا التغيير. أنت ستكون عبرة للشامتين بعد ذلك. سيقولون بغية الوصول للحب. ماذا أنت بالديمقراطية استخدمتها مطية. لا والله دي مشكلة هذه مشكلة. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما رفض صلوات الله وسلامه ونزل عليه قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سأظل أردد كلمة الإسلام وهذا هو الذي أتمنى وأموت عليه علي نعم. لن أنسى الشعارات والهتافات وقت التجربة ووقت الاحتكاك. علي نحيا وعلي نموت وعلي نلقى الله. نبي الله يوسف في لحظاته الأخيرة بعدما تولى زمام مصر توجه إلى الله. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما وألحقني بالصالح. وكانت نصرة لنبي الله يوسف صلوات الله وسلامه والنصرة أيضا للأتباع الذين أحسنوا المسيرة إلى الله. قتل منهم من قتل قتل صاحب ياسين انتقل إلى ربه شهيد. هذه نصرة هذه نصرة. ثم هانوا على ربهم وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلي إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. نص عزيز مؤزر أن يدمرهم ربنا تبارك وتعالى تدمير لرجل مغمور حتى ما دمره بعد مصرع المرسلين. صحيح ازدادوا إجراما وعدوا وظل بهلكة صاحب ياسين ولكن ما حدثت هذه الهلكة له إلا بعد مصرع صاحب ياسين. هانوا على ربه هانوا كانت نصرة له أي الله. وما يشترط أن يكون النصر على الأعداء في الحرب مواجهة جيش أمام جيش لا ده رجل أمام أمة رجل نبي قد يحشر يوم القيامة وليس معه أحد نصر من فقط. هذا هو الذي أمرت أنت به تكثير أتباع على حساب الدين. لا لا تغير ولا تبات. أنا لم أغير جلدي أنا لن أخرج من جلدي. أقول بكلمة اليوم وأقول العكس غدا أحل الحرام وأحرم الحلال وأغير في دين الله. هذا ما أملكه أنا ولا أملكه غيري. لابد من ثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا مصرع صاحب ياسين وكانت نصرة له وكانت نصرة له. والغدر لم يسلك المسالك السياسية بل قائل أن يقول أضع نفسه أضع نفسه. يعني لما خرج يابعه أخذوه وقتلوه بيع نفسه. أبدا اشتراه ده. أنت لو أحسنت التعبير تقول اشتراه اشترى أهل الله انتقل إلى نعيم مقيم حتى طولت صفحة القتل. كيف قتلوه؟ صحيح تقرأ في كتب التفسير أكردوا أمعاء والبعض قد يمسمس الشفاء وهذه في الدموع، هذا هو شأنك. الرجل انتقل إلى نعيم مقيم وما عند الله خير للأبرار، وانظر قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم. كانت نصرة لا، أي والله نصرة لا. وقفت أنت هذا الموقف، وقفه غيرك. أنت عندما تقف هذا الموقف يخطئك يسفهك، تكون قد أضعت الدعوة وأضعت الإسلام والمسلم. مشكلة الثغرات كثيرة عديدة، نتعاون على البر والتقوى، نحق الحق ونبطل الباطل، ندور مع إسلامنا حيث نار. لا داعي لأن نحقر من المعروف شيئا، وإلا فهذا نذير شر نذير هزيمة. ما أنظر البعض لم يأخذ درس، لم يأخذ درس سلك مسالك العنف. لا بأس، تقول لا بأس أصنع مدخل الشيطان موجود، فكيف الشر؟ ومن فكر في الشر يرضي الإنسان ببعض أفعاله فلي، وكأن المجاهد الكبير. أنا المجاهد الكبير سأحتقر من يصوم، وسأحتقر من يقوم الليل، ومن يحفظ القرآن. وهذه المصيبة حترجع إلى وراء، حتصيبك الهزيمة حتما لا محالة. لماذا؟ لأنك حقرت الطاعات والقربات التي عظمتها الشريعة. من هذه مادة النصر. أنت الكبير، نسأل الله إعانتك توفيقك وتسديدك. لا تحقر أبدا من معروف شيء، لا تحقر صائما ولا قائما ولا مصليا ولا من يحافظ على صلاة الجماعة ولا من يقرأ القرآن. كله مطيع لله تبارك وتعالى. ربما كان واحدا من الأتقياء، واحد مأمور. أنا شاهدت الغدر بعد ما خرجت من مسجد التوحيد في كليوباترا من صلاة الظهر، شاهدت الرجل واقف على الناصية يردد بعض الآيات وبعض الأحاديث. وقفت أنا أرقب، تذكرت والله قصة صاحب ياسين، وقفت أرقب المشهد. صحيح الناس وارثوا الإسلام الآن ليسوا بكذا، ونحن لا نكفر الخلق، ولكن قمت أشاهد ما الذي سيحدث. الوقت وقت غربة، وقت جهالة، والرجل واقف أمامي يردد آيات بأعلى صوته وبعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه اكتسب الأجر عند الله. يبلغ من تعلمه من دين الله، تقول جزاه الله خيرا أحسن صنعا، أنا ما استطعت. وقام بهذه الثغرة ووقفت أرقب، وإذا بالناس يعني الكل يجل من هنا وهذا يفر من هناك، وكأنه رجل مخبول، رجل مخبول. تذكرت أنا قصة صاحب ياسين، قلت سبحان الله، وما الذي فعله صاحب ياسين؟ الرجل المغمور هذا ما الذي يقبله؟ ما الذي يلتفت له؟ الناس ما تسمع إلا من المشاهير للأسف الشديد. تعالوا تغيب أنت عن درس، لو أقمت غيرك فيه الناس تنصرف، شغل إحراج، ينصرفون من هنا يغفرون من هناك. لماذا أنت جئت لحضور الدرس؟ اجلس واستمع وأنصت. جلسة بإذن الله فيها رحمات وبركات، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون منهم إلى حق الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عند. جلس أبدا أبدا نظرت للمشهد والناس ينصرفون من هنا ومن هناك. قلت في نفسي سبحان الله، كم واحد سمع صاحب ياسين الذي دمر له ربنا تبارك وتعالى هؤلاء القوم الكفرة الفاجرة؟ كم واحد سمع؟ كم خطوة خطرها؟ دخل برلمان؟ أبدا. سفك دما؟ أبدا. كلمات رددة، كلمات بسيطة جدا، بوسعي وبوسعك والأخت والصغير والكبير، أن يردد له. وهذا هو المطلوب بلا تغيير. أنت في اتباع لمنهج الأنبياء والمرسلين، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قلت سبحان الله، انتقل إلى رحمة واسعة، إلى جنة عرض السماوات والأرض، وللشهيد عند الله ست خصال، يغفر من دمه ويجاب القبر ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقارب. نصر تحقق لصاحب ياسين، النصر أيضا تحقق لأصحاب الكهف. الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. تحقق لآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، والتي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، أيضا تحقق للصالحين من عباد الله عبر العصور، وكانت تحقق لعبد الله الغلام على صغر سنه، يتحقق الناس للكبير الصغير والرجل والمرأة. هذا الصغير وجدوه زمن عمر بن الخطاب قتل، يعني قبل ذلك بمئات السنين، وجدوه زمن عمر على النحو الذي مات عليه، يده على صدر، كلما أزاح اليد انبثق الدم من جرحه، وفيه شرفا أنك تتلى تحيا بها القلوب. نغار كم سنك الآن؟ تلست بالغلام، كالآن لا غلام، موصوف بأنه عبد الله الغلام. انظر، ولكن غلام معلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فاق أستاذه، فاق أستاذه الراهب، الراهب لما وضعه قتل الدابة قال اليوم أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، وإن وقد كان ما هو الابتلاء سنة الأنبياء والمرسلين، ولا يمكن العبد حتى يبتلى، طريق مرسوم، طريق لا نستعجل ابتلاء. سنقتلي أدار الأنبياء والمرسلين سمانها منهج الحق، ولا تعلمون أبدا أن يغير بك ربنا وجه الأرض، وأن ينصرك على ضعفك وعجزك نصرا عزيزا مؤزرا. والنصر قد يأتي وقت الاستضعاف، بل في الأعم الأغلب ما يأتي إلا في هذه الأوقات، لأن القلوب تنكسر. وتصدقوا من هذه الحياة اللي فيها الحرام. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون شهادة، الطاعون شهادة لكل مؤمن، فالذي يموت في الطاعون فهو شهيد ويبعث يوم القيامة شهيد. وكأن الصحابة أراد ذلك، إنه الناس بتفر من الطاعون وهم يقول لا أنا عايز الطاعون، إنه يأتي وإن يكون شهيدا عند الله عز وجل، وأيضا يخلص من هذه الدنيا بما حدث فيها. هذا كان قريب عهد النبي صلى الله عليه وسلم.